من جهة دلالة العقل قالوا إن الإرادة ثابتة عقلا بدليل التخصيص، يعني كون الله عز وجل خص كل مخلوق بما يناسبه هذا دليل الإرادة. كيف يعني؟ قالوا الإنسان عنده فم يناسبه، والبعير عنده فم يناسبه يأكل الأشواك، والقط والأسد لهم أفواه تناسبهم، فيها أنياب وفيها ما فيها، وهكذا أيضا الحية لها فم يناسبها، وهكذا سائر المخلوقات كالطيور وغيرها. قالوا فتخصيص كل مخلوق بما يناسبه، ليس فقط في الفم، في جميع أعضائه، تخصيص كل مخلوق بما يناسبه، قالوا هذا دليل الإرادة. طبعا هذا الدليل ما يتفطن له إلا خواص من الناس، لكن انظر إلى دليل الرحمة من حيث العقل، كون الله عز وجل يقبل التوبة، كون الله عز وجل ينزل المطر، كونه يستجيب دعاء الداعين وينتقم للمظلومين من الظالمين وما أشبه ذلك، كل هذا من آثار رحمة الله ومن أدلة رحمة الله عز وجل بعباده، فهذا أظهر وأبين. قال فأما إن قالوا الرحمة تستلزم الرقة، تستلزم الرقة والميل، والله منزه عن ذلك، قال هذه رحمة المخلوق، وأما رحمة الله عز وجل فشأن الله أعظم، هو الغني بالذات والفقراء والعبيد فقراء بالذات. ولو فتحنا هذا الباب لقلنا إن الإرادة تستلزم ميل المريد إلى من أراد، وهذه من لوازمها الحاجة، فحينئذ هل تثبتون هذا لله؟ سيقول لا، له إرادة تليق بجلاله. قلنا ما كان جوابا لكم هنا فهو جواب لنا هنا، ما كان جوابا لكم في هذا الباب فهو جوابنا في هذا الباب. وبهذا علم أن الباب أولا باب سمعي، ثم إنه لو جئنا إلى جهة العقل لكان العقل يثبت من الصفات أكثر بكثير مما أثبته أولئك بعقولهم. والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. قال وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا، وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته ومحتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. نعم، يعني لأن الأشاعرة يقولون نحن نريد أن نرد على المعتزلة وعلى الجهمية. لماذا؟ قالوا المعتزلة والجهمية نفوا الصفات ونحن نريد أن نثبت هذه الصفات بالعقل. طيب، الإثبات وجعل المسلك في إثبات الصفات مسلك عقلي طريق مبتدع، والبدعة لا ترد بالبدعة، والباطل لا يرد بالباطل، الباطل يرد بالحق. الله تعالى يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، ويقول فلا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والله عز وجل قد أغنانا بالكتاب والسنة عن البدع والضلالات والمحدثات، وأعظم سلاح الإنسان العلم والدين والإيمان والتوكل على الله والثقة بالله سبحانه وتعالى. فهم أرادوا أن يردوا عليهم، وهذا غير كاف، هذا غير كاف. سيقول لهم الجهمية والمعتزلة ما نفيتموه بالعقل يمكن إثباته عقلا، يمكن إثباته عقلا. نعم. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم، يقول المعتزلة والجهمية سيقولون للأشاعرة أنتم أثبتتم سبعا فقط ونفيتم الباقي، لماذا؟ سيقول الأشاعرة لأن العقل لم يدل عليها. قالوا ونحن ما دل العقل عندنا على إثبات كل الصفات ولا على إثبات كل الأسماء، فلماذا كانت عقولكم راجحة وعقولنا غير راجحة؟ فحينئذ سيحتجون بهم على سيحتجون عليهم بهذا، وهذا لا شك أنها حجة دامغة. قال فحينئذ لا محيص إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب، يعني عندهم في هذا الباب، ما معنى يطردون هذا الباب؟ يعني يجعلون هذا الباب قاعدة مضطردة مستمرة واحدة، وهو أن الباب باب سمعي، أن الباب باب سمعي يعني توقيفي، يعني لا نثبت إلا ما دل عليه السمع الكتاب والسنة، وحينئذ هذا يضطرد في جميع الأسماء والصفات، ويستريح الإنسان ويسلم من الاضطراب ويسلم من التناقض ويسلم من الاختلاف، ويمشي على طريقة واحدة ليس فيها عوج ولا تناقض. نعم. تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. طيب، يقول الآن كل معطل ممثل. قال أما تعطيل المعطل فظاهر، كيف يعني؟ يعني المعطل الذين عطلوا تعطيلا كليا نفوا الأسماء وجميع الصفات، فعطلوا الله عن أسمائه وصفاته، عطلوا الله عن أسمائه وصفاته، فتعطيلهم ظاهر. طيب كيف تمثيلهم؟ قال إنما عطلوا بعد أن توهموا أن الإثبات يستلزم إيش؟ التشبيه. قالوا لو أثبتنا له سمعا وبصرا ويدا وعلما ونزولا واستواء لمثلناه بالمخلوق، إذن ننزهه، فعطلوا صفات الله عز وجل، مع أنهم يمكن أن يثبتوا وينزهوا الله عن النقص والعيب. يقولون لله وجه يليق بجلاله، وسمع يليق بجلاله، وبصر يليق بجلاله، وإرادة ورحمة وحكمة تليق بجلاله، لأن الله أثبت هذا لنفسه في القرآن الكريم. الله تعالى يقول وربك الغفور ذو الرحمة، وأنت قل لا يرحم. الله تعالى يقول يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وأنت قل لا، ما نثبت له الرحمة. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، أنت قل لا، لم يستوي على العرش. الله تعالى يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنت قل لا، لا يجيء. كيف هذا؟ فتعطيل المعطل ظاهر، وجهه أنهم نفوا عن الله الأسماء والصفات، هؤلاء الذين عطلوا تعطيلا كاملا، والذين عطلوا تعطيلا جزئيا أثبتوا الأسماء وبعض الصفات ونفوا أكثرها، فعطلوا الله عز وجل عن الاتصاف بتلك الأوصاف. فكيف كانوا ممثلة؟ لأن الحامل لهم على التعطيل توهم التمثيل، توهموا أن الله يماثل بصفاته صفات المخلوقين، ولذلك عطلوا. نعم. وأما تمثيل الممثل فظاهر. طيب، يقول أما تمثيل الممثل فظاهر، قال يد الله كأيدينا، وجه الله كوجوهنا، سمع الله كأسماعنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب فكيف تعطيل الممثل؟ قال وأما تعطيله، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليلة، مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. طيب، هذا الآن تعطيل خاص. إيش معنى تعطيل خاص؟ تعطيل في كل صفة، تعطيل في كل صفة. جاء إلى صفة الوجه وقال إن وجه الله كوجوهنا، فعطله عن أن يكون له وجه يليق بجلاله. وقال يد الله كأيدينا، فعطله عن أن تكون له يد تليق بجلاله. ولهذا قال عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل، فهذا تعطيل خاص. نعم. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، وهذا تعطيل عام. عطل كل نص يدل على نفي التمثيل، مثل فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء، وغير ذلك. نعم. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. نعم. وكما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. يقول هل يجوز أن تقرأ في الصلاة من قلبك؟ يعني كأنه يريد أن يقول هل يجوز وهل يصح أن تصلي وأنت مطبق شفتيك تقرأ بقلبك، يعني يكبر وهكذا يقرأ الفاتحة ويقرأ ما يقرأ وهو هكذا ما يحرك لسانه وشفتيه. الجواب هذه صلاة باطلة بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم، لا بد من تحريك اللسان وشفتين، ما تكون قراءة إلا بذلك. لا يشترط على الراجح أن تسمع نفسك ولا تسمع غيرك، لكن لا بد أن تحرك لسانك وشفتيك بالقراءة والأذكار، تكبير تشهد ونحو ذلك. فإن صليت مطبقا شفتيك كما يفعل كثير من الناس من أول ما يصلي هو فقط هكذا من أول صلاة إلى آخرها، بالذات إذا كان يصلي صلاة سرية كإمام يصلي الظهر أو العصر أو مأموم يصلي خلفه أو شخص يصلي نافلة ويبقى على هذا الحال، هذه صلاة باطلة لا تصح بإجماع العلماء، وقد نقل الإجماع غير واحد. والجمهور يشترطون أن يسمع المصلي نفسه، على هذا شرط زائد، الجمهور يشترطون أن يسمع نفسه، والراجح أنه لا يشترط اسماع نفسه، بل لا بد من تحريك اللسان والشفتين، وهذا كما سبق بالإجماع، لأنه لا تسمى قراءة إلا بذلك، القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان والشفتين، وإلا كانت حديث نفس، أن تحدث نفسك. يقول ثلاثة أيام وأنا أحلم أني أموت، مع ذلك لم يمت. قال واليوم الله أعلم كيف، اليوم في المقبرة، اليوم التغسيل والتكفين، اليوم التغسيل والتكفين وصل عليك، قرأ الأذكار قبل أن تنام، بارك الله فيك، قبل أن تنام قرأ الأذكار. هو خايف يعني ثلاثة أيام قد مات، ثلاثة أيام وهو خايف إلا من اليوم الرابع، لا عاد يزيد اليوم الموت يصبح ميت. فعلى كل حال اقرأ الأذكار قبل النوم، على أن الموت قد يكون له تأويل حسب الرأي، قد يؤول بخير قد يؤول بشر، فمن الناس الذي لا يكون صالحا يكون هذا دليل على موت قلبه، يكون دليل على موت قلبه وعدم صلاحه وغفلته وبعد عن الله، وقد يكون يؤول للصالح بتأويل آخر. على كل حال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واقرأ الأذكار قبل أن تنام واسترح من هذا. طيب إلى هنا، وجزاكم الله خير.